بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت الحق، قال: أخبرنا محمود بن غيلان وعبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى كلاهما عن يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد بالليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت الله لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى، قال: الحق. هذه الترجمة فيما يتعلق بهذا الاسم العظيم من أسماء الله جل في علاه، وهو اسم تكرر وروده في القرآن مرات عديدة تقرب من العشر وربما تزيد، يذكر تبارك وتعالى نفسه بهذا الاسم العظيم، ومن ذلكم قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. كذلك قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالله عز وجل هو الحق، أي الذي لا شك فيه ولا ريب في ربوبيته وأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فهذا أمر ثابت متقرر لا ريب فيه ولا شك. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فالله عز وجل حق، أي لا شك فيه جل وعلا ولا ريب، لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، ولا أيضا في أنه جل في علاه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فالله عز وجل حق، وأسماؤه حق، وصفاته حق، وأفعاله حق، وكلامه حق، وشرعه حق، ووعده سبحانه وتعالى حق. والله عز وجل هو الحق المبين جل في علاه. فالحاصل، هذه الترجمة فيما يتعلق بهذا الاسم، وأورد تحتها هذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح به صلاته من الليل صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا قام من الليل يتهجد يستفتح بهذا الاستفتاح العظيم المبارك. في رواية هذا الحديث هنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد بالليل، إذا تهجد بالليل. وقد جاء في بعض رواية هذا الحديث التصريح بأنه كان يستفتح به صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل. وهذا الاستفتاح الذي يشرع ويستحب للمسلم أن يقوله يوميا كل ليلة في جوف الليل تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام مستفتحا به صلاته من الليل، وهو في الحقيقة يعد متنا جامعا في العقيدة، جمع أمور الاعتقاد وأصول الديانة جمعا عجيبا. وإذا وفق الله سبحانه وتعالى المسلم كل ليلة من لياليه يقوم من الليل، ولا سيما في جوف الليل في هجعة الناس وسكون الكون وقت تنزل الرحمات ونزول الإله تبارك وتعالى، فيقف متطهرا مستقبلا القبلة مستفتحا بهذا الاستفتاح المبارك، يفعل ذلك كل ليلة مع استحضار للمعاني وتحقيق للدلالات، فإن هذا له أثر عظيم جدا على العبد في تمتين إيمانه وتقوية عقيدته وتوسيع مساحتها في القلب. والعبد بحاجة يومية إلى عملية تجديد الإيمان، قد قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا الحديث من أعظم الأمور التي تجدد الإيمان، من أعظم الأمور التي تجدد الإيمان إذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن لهذا الوقوف كل ليلة آتيا بهذا الاستفتاح العظيم مستفتحا به صلاته، سواء أطال الصلاة من الليل أو صلى قليلا يستفتح بهذا الاستفتاح العظيم متأملا في معانيه ومحققا دلالاته، فإن في هذا أعظم تجديدا للإيمان وتقوية له في قلب المسلم. وحول هذا الحديث العظيم كتبت رسالة طبعت بعنوان المقالة المفيدة في شرح حديث جامع في العقيدة، وهذا حديث يعتبر جامع متن في العقيدة يستذكر كل ليلة، هذا متن في العقيدة متن نبوي جامع يستذكر كل ليلة، يستذكره المسلم كل ليلة في جوف الليل، يقوم من نومه ويتوضأ ويستقبل القبلة ويقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ثم يأتي بهذا المتن العظيم في الاعتقاد مجددا بذلك إيمانه مقويا توحيده وعقيدته. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه الأذكار العظيمة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلام يقال في أوقات معينة وانتهى الأمر، بل هذه الأذكار هي من أعظم ما يكون في تقوية الإيمان وتجديده في القلوب، فإن الذكر شجرة مباركة عظيمة الأثر، وأعظم آثار هذه الشجرة شجرة الذكر أنها تقوي أصل الإيمان في القلب، لأن الإيمان هو أصل شجرة الدين. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. وذكر الله سبحانه وتعالى هو من أعظم الأمور التي تقوي هذه الشجرة في أصلها وفروعها، ولهذا ينبغي أن تكون عناية المسلم بالأذكار الموظفة الراتبة في اليوم والليلة على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مع هذا أيضا عناية بفهم المعاني وتحقيق المقاصد والدلالات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تهجد بالليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. اللهم لك الحمد، أي وحدك، وهذا من أساليب الحصر والقصر، فالحمد لك، والحمد كله لله، الحمد لله رب العالمين، فالحمد كله له. الله عز وجل يحمد على أسمائه وصفاته، مثل ما في هذا الحديث: لك الحمد أنت نور السماوات، لك الحمد أنت قيم السماوات، لك الحمد أنت الحق، فيحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد أيضا على نعمه وعطاياه. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالله يحمد على الأسماء والصفات، ويحمد على النعم والعطايا والهبات جل في علاه. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى نور جل في علاه. قد قال الله: الله نور السماوات والأرض، فالله عز وجل نور، وشرعه سبحانه وتعالى نور. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فشرعه سبحانه وتعالى نور، وهو جل وعلا نور، والنور اسم من أسمائه، والنور صفة له جل في علاه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات الوجه أي ضياء الوجه ونور الوجه. ولهذا أيضا جاء: أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك. وقال: الله نور السماوات والأرض، أشرقت الأرض بنور ربها، بنور ربها. فهنا حمد لله عز وجل على هذا الوصف العظيم. قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، أي مقيم السماوات، فهي خاضعة لتدبيره وطوع تسخيره سبحانه وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهو قيم السماوات والأرض، أي الممسك لهما والمدبر لهما، وهما تحت تصريفه وتدبيره جل في علاه. قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله سبحانه وتعالى قيم السماوات والأرض، ومن أسمائه جل وعلا الحسنى القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقيوم معناه القائم بنفسه، الغني عن خلقه، والمقيم لخلقه، المدبر لهم، ولا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. قال: ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. الرب هو الخالق الرازق المدبر المتصرف، الذي له الربوبية على خلقه أجمعين، خلقا ورزقا وتصرفا وتدبيرا. فالله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض ومن فيهن، والربوبية تتناول في معانيها الملك والخلق والرزق والتصرف والتدبير، هذا كله من معانيها. قال: أنت الحق، أنت الحق. وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث الترجمة، أنت الحق أي الذي لا شك فيك ولا ريب، أنت الحق. فالله سبحانه وتعالى حق، وأسماؤه حق، وصفاته حق، وأفعاله حق، وهو المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله سبحانه وتعالى هو الحق جل في علاه، وهو المعبود بحق، وكل عبادة لما سواه أيا كانت فهي باطل وضلال. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا مثل عجيب في بيان حال من يلتجئ إلى غير الله، عجيب للغاية، يصور حال من يدعو غير الله كباسط كفيه إلى الماء. تصوروا رجلا اشتد به العطش، وقف على مسافة بعيدة من نهر جار، وبسط يديه ينتظر أن يصل الماء إلى فاه، أيصل؟ أيضا هذا المعنى ذكره بعض الصحابة في تفسير الآية، وذكروا أيضا جاء بعض الصحابة في تفسيرها قالوا: لو أن رجلا وقف على حافة بير، وفي عمق البير وهو عميق في عمقه الماء، وبسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه، أيصعد الماء؟ هذا حال من يدعو غير الله، هذا حال صورة كاشفة لحال من يدعو غير الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يحصل شيئا، لا يحصل إلا الخيبة، لا يحصل غنيمة لا في دنياه ولا في أخرى. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. قل هذا المثل في كل من يدعو غير الله، يمد يديه ويضرع إلى مخلوق أيا كان، لا يستثنى، العبادة والدعاء حق لله وحده، فمن يمد يديه متضرعا وسائلا وطالبا من مخلوق هذه حاله كما وصف الله. كل دعوة والتجاء إلى غير الله فهو باطل، وحده جل في علاه له دعوة الحق، وكل دعاء والتجاء إلى غيره فهو باطل. قد كان بعض الصحابة يقول في تلبيته: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، أي أنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك. قال: أنت الحق، قال: أنت الحق، وقولك الحق، قولك أي كلامك ووحيك وتنزيلك كله حق لا باطل فيه، تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما كلام الله كله حق لا اختلاف فيه ولا باطل. فقولك حق، هذه أيضا عقيدة يجددها المسلم في قلبه كل ليلة، أن الله هو الحق وأن كلامه سبحانه وتعالى حق، ووعدك الحق، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فوعد الله حق، وعد أولياءه والصالحين من عباده بالجنة والثواب العظيم والنعيم المقيم، وعدهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، وعدهم بذلك، وعده حق. وسيرون يوم القيامة ما وعدهم ربهم حقا، ويحمدون الله سبحانه وتعالى الذي هداهم لهذا ومن عليهم به وجعلهم من أهله. فالله سبحانه وتعالى وعده حق، والمؤمن لا يزال يجدد إيمانه ويقوي إيمانه بوعد الله، وأن وعده سبحانه وتعالى حق، ثم يولد عنده هذا الإيمان بالوعد الحذر الشديد من الذي يبعده عن نيل موعود الله لعباده وأوليائه. يا أيها الناس إن وعد الله حق، انتبهوا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وعد الله حق، لكن انتبهوا أنتم، لا تأتيكم أمور تبعدكم عن تحصيل هذا الوعد ونيله، تغركم الحياة الدنيا أو يغركم الشيطان بأن يصرفكم عن ما تنالون به وعد الله سبحانه وتعالى. قال ولقاؤك الحق، لقاؤك حق، أي أن الناس ملاقوا ربهم لا ريب في ذلك، هذا حق لا ريب فيه، ويجب على المسلم أن يجدد هذا الإيمان والعقيدة بأنه سيلقى الله ويقف بين يديه، وإذا امتلأ قلبه يقينا بلقاء الله صلح عمله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا، هذا ثمرة الإيمان الصادق القوي بلقاء الله، وأن العبد سيلقى الله سبحانه وتعالى ويقف بين يديه. فإذا علم العبد واستيقن أنه سيلقى الله وأن الله سائله، فليعد للمسألة جوابا وليكن الجواب صوابا، يعمل على صلاح نفسه وصلاح حاله يوم لقاء الله. ولهذا أهل النعيم المقيم يذكرون هذا في سبب نجاتهم يوم القيامة، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي من هذا اليوم، ومن يؤتى كتابه بيمينه ماذا يقول؟ إني ظننت أني ملاق حسابي، بخلاف الذي يؤتى كتابه بشماله إنه ظن أن لن يحور، يعني أنه لن يرجع، كان يظن ذلك ولهذا ضاع في الدنيا، بينما الذي يظن ويعتقد أنه سيلقى الله وهو على يقين بذلك وأن الله سيحاسبه ويقف وقوفا بين يدي الله يسأل عن أعماله، هذا بوابة لصلاح عمل العبد. قال والجنة حق والنار حق، هذا تجديد للإيمان بالجنة وأنها حق، ويشمل قولك والجنة حق أنها مخلوقة وموجودة وأنها باقية لا تفنى، ويشمل كل النعيم الذي جاء مبينا في الكتاب والسنة، فهذا كله حق. والنار حق، موجودة أعدها الله لأهلها وباقية لا تفنى، وأيضا يشمل هذا كل صنوف العذاب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى مما جعله لأهل النار في النار. الجنة حق والنار حق، وهذا الإيمان المتجدد بالجنة والنار يولد عند العبد عناية بالأعمال المقربة للجنة وعناية بالبعد عن الأعمال المقربة إلى النار. وفي الدعاء الماثور اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قال والنبيون حق، قال والنبيون حق، وهذا فيه الإيمان بجميع النبيين، وفي بعض الروايات وهي ثابتة وتأتي عند المصنف ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. النبيون حق، هذا أصل من أصل الإيمان، الإيمان بالأنبياء كلهم والتصديق بهم وأنهم رسل الله حقا وأنه ماسط بينه وبين عباده في بلاغ دينه، وأنهم بلغوا البلاغ المبين، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. فيؤمن بالنبيين كلهم، ويؤمن إيمانا خاصا بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي ختمت به النبوات. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال والساعة حق، الساعة أي القيامة وانتهاء هذه الحياة الدنيا، فالساعة حق، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فالساعة حق، الساعة لا ريب فيها، الساعة حق لا ريب فيها، والساعة ساعة في كل امرئ إذا مات فهذه ساعته، وهي الساعة الصغرى تتعلق كل امرئ بخاصة نفسه، فمن مات هذه ساعته جاءت ساعته. والساعة الكبرى يوم ينفخ ملك الصور في الصور فينتهي الدنيا كلها تنتهي، ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. فالساعة حق، الساعة حق لا ريب فيها، وإيمان المرء بالساعة يحرك فيه عملا بإصلاح نفسه ولا يدري متى ساعته. قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، هذه كلها وسائل عظيمة يتوسل بها إلى الله، وأيضا ما سبق كله وسائل، والمطلوب المغفرة وما سبق وسائل، تتوسل إلى الله بربوبيته، بأنه نور السماوات، بأنه قيم السماوات، بأنه الحق وأن وعده حق وأن أنبياءه حق وأن الساعة حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. ثم أيضا تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور التي تصدر منك أنت أيها العبد. اللهم لك أسلمت أي استسلمت وانقدت، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أي استسلموا وانقادوا طاعة وامتثالا لأمر الله. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فمن لم يستسلم فهو متكبر، ومن استسلم لله ولغيره لم يوحد فهو مشرك، وكل من التكبر والشرك مناف للإسلام. فالإسلام استسلام لله بالتوحيد، استسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. وبك آمنت، بك آمنت ربا خالقا رازقا وبأسمائك وصفاتك العظيمة وبأنك المعبود بحق ولا معبود بحق سواك، فيدخل تحت قوله وبك آمنت أنواع التوحيد الثلاثة التي هي أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وعليك توكلت أي فوضت أمري إليك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والتوكل هو اعتماد القلب وتفويضه أموره كلها الدينية والدنيوية إلى الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال وإليك أنبت، الإنابة هي الرجوع إلى الله بالإقبال على طاعته والتوبة من الذنوب والمعاصي، والإنابة إليه بتعظيمه وتعظيم شرعه وامتثال أمره جل وعلا، منيبين إليه، منيبين إليه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وبك خاصمت. الباء هنا باء استعانة، أي ما يكون مني من مخاصمة ومنافحة عن دين الله وبيان للحق والهدى، كل ذلك أفعله مستعينا بك، مفوضا أمري فيه إليك، مثل ما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وإليك حاكمت، أي تحاكمي في أموري كلها إليك، أي إلى شرعك وحكمك، إن الحكم إلا لله. وإليك حاكمت، هذه كلها وسائل بين يدي المطلوب، المطلوب هو: فاغفر لي ما قدمت وما أخر. انظر هذا الاستغفار ما أجمله، وبين يديه هذه التوسلات العظيمة لله في هذه الساعة المباركة من جوف الليل، يتوسل إلى الله هذه التوسلات، وفي تمامها يطلب من الله المغفرة: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. لو قال: فاغفر لي ذنوبي أو فاغفر لي ذنبي كله، تستوعب هذا أو لا؟ تستوعبه. لكن يقول العلماء: مقام الاستغفار، مقام طلب غفران الذنوب، يحتاج من العبد وهو يطلب المغفرة أن يذكر أنواع ذنوبه، فيبسط في طلب المغفرة ويستذكر أن ذنوبه فيها قديم وفيها حديث وفيها سر وفيها علانية وفيها دقيق وفيها جليل وفيها قليل وفيها كثير، أنواع. ولهذا مقام الاستغفار يحسن بالعبد أن يتذكر هذه الأنواع، فيطلب من الله سبحانه وتعالى غفران ذنبه كله على هذا التفصيل. ولهذا مما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في استغفاره في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، الدقة هو جلة، أوله وآخرة، علانيته وسره. وهنا في هذا الاستغفار يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني اغفر لي الذنوب المتقدمة. الآن لما تقول اغفر لي ما قدمت أيها العبد، عندما تقول مستغفرا: اللهم اغفر لي ما قدمت، ما هذا الذي قدمت؟ عمرك 60 سنة ولا 70 ولا 80، كم هذه الذنوب التي ترجو من ربك سبحانه وتعالى أن يغفرها لك؟ ولهذا أولى في مقام الاستغفار أن تقول اغفر لي، ما تكتفي، تأتي بهذا التفصيل ما قدمت، وتذكر أن حياتك السابقة فيها ذنوب، ذنوب عديدة تطلب من الله أن يغفرها لك، وما أخرت أيضا ذنوب ما زالت فتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها لك، وأيضا ذنوب خفية وذنوب معلنة. كم هذه الذنوب التي يخفيها العبد عن الناس والله مطلع عليها، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، والله لا يخفى عليه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فيذكر العبد هذه الأنواع، أنواع الذنوب التي عنده، ويطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يغفرها له: فاغفر لي ما قدمت وما أخر، ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، وهذا أيضا توسل إلى الله بالتوحيد، والتوحيد هو أعظم الوسائل، بل إن التوحيد إن لم يوجد انقطعت الوسيلة، ولا مطمع في نيل رحمة ولا مغفرة ولا خير. فالتوحيد أساس الوسائل وأساس الخير في الدنيا والآخرة. أنت الله لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق سواك، هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، والتوحيد هو أعظم الوسائل وأجلهم. وجاء زيادة في بعض الروايات الحديث الثابتة: ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك، وهذا فيه براءة العبد من حول نفسه وقوته وإعلان ضعفه وعجزه وفقره. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة للعبد يباشر بها أعماله وأموره إلا بك أنت يا الله. الحاصل أن هذا الحديث حوى جمل عظيمة جدا في الإيمان والعقيدة وحسن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة يعد متنا جامعا في العقيدة، بل هو من أجمع المتون في العقيدة في المروي في الأحاديث النبوية عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، جمع خيرا عظيما. ولهذا يحسن بالمسلم أن يحفظ هذا الدعاء بألفاظه المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص أن يقوم من الليل ولو شيئا يسيرا يستفتح بهذا الدعاء، وكل ليلة يجدد إيمانه. حتى يقول الآجري رحمه الله في كتاب التهجد وقيام الليل، يقول: من لا حظ له من قيام الليل يحسن به أن يحفظ هذا الدعاء، لعله يكون سببا له في ومعونة الله في قيام الليل، لعله يكون سبب ومعونة الله في قيام الليل، فيحفظ هذا الدعاء، يحفظه بألفاظه كما جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويحرص أيضا على فهم معانيه. وأحسب أن الرسالة المطبوعة بعنوان المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة معينة للمسلم، معونة عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذه المعاني وحسن التتميم للمقاصد المرجوة في هذا الدعاء العظيم المبارك. نعم. قال رحمه الله تعالى: النور. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. نعم. قال: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال: سمعت سليمان قال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه الترجمة في إثبات هذا الاسم النور أخذا من قوله: أنت نور السماوات والأرض. والنور اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وصفة من صفاته على ما سبق بيان ذلك وإيضاحه. وفي رواية الحديث هنا قال: كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، من جوف الليل، وهذا أفضل الأوقات لصلاة النفل، وأفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة الصلاة من جوف الليل، كما صح في الحديث عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة من جوف الليل، فهي أفضل الصلوات بعد المكتوبة. ووقت البركة، وقت التنزل الإلهي، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فيحرص المسلم على هذا الوقت العظيم المبارك ويجعل له نصيبا، لا يحرم نفسه منه حرمانا مطلقا، يجعل له نصيبا ولو قليل، وإذا استطاع أن يزيده شيئا فشيئا فخير إلى خير ونور إلى نور، لكن لا يحرم نفسه مطلقا. والآن الناس في هذا الزمان بسبب الإضاءة في البيوت والشوارع اختلفت الأمور عنه، فأصبح يكثر السهر، والسهر بعد هدأة الليل منهي عنه، ويترتب عليه مضار عظيمة ليس فيما يتعلق بقيام الليل بل بالمكتوبة صلاة الفجر. ولهذا كثير من الناس اختل عندهم الأمر حتى في صلاة الفجر، دعك الآن من قيام الليل. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحيا حياة طيبة عامرة بالمجاهدة للنفس وطاعة الله وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى، وأن يعتني بهذه المعاني العظيمة التي هي شرف له ورفعة في دنياه وأخرى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين إلى كل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ولعلنا نستمع إلى شيء قليل من المقدمة للكتاب الذي أشرت إليه، والذي بعنوان المقالة المفيدة: شرح حديث جامع في العقيدة. بعد أولا اللفظ الذي في المقدمة، لفظ الحديث لو قرأته، الحديث له روايات، لكن بالنظر يعني ما أثبته هنا هو الأولى جمعا لألفاظه، وأيضا مراعاة اللفظ الأتم والأكمل بمراجعة الروايات. نعم. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وزاد في رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا متن عظيم جامع مشتمل على 22 جملة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرره كل ليلة يستفتح به صلاته من الليل. وما من ريب أن هذه العناية المستمرة بهذه الكلمات العظيمات استفتاحا لصلاة الليل بها تدل على عظم شأنها وجلالة قدرها، لا سيما إذا كانت في جوف الليل وهدأة الخلق وهجعة الناس وسكون الكون، وهو وقت قرب ورحمة تفتح فيه أبواب السماء بالرحمات، وينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا بالعطايا والهبات، إذ يقف العبد الصالح الناصح بين يدي ربه تبارك وتعالى في هذا الوقت الشريف الفاضل ليصلي لربه ما تيسر من صلاة، مستفتحا لها بهذه الكلمات العظيمات التي تفيض إيمانا، التي تفيض إيمانا وتصديقا وتوحيدا وإخلاصا واستسلاما لله تبارك وتعالى وتوسلا بأسمائه وصفاته عز وجل، وبالخضوع له والتذلل لعزته وجلاله والانكسار بين يديه، مما يكون له الأثر البالغ في تقوية الإيمان وترسيخ الاعتقاد وتثبيت التوحيد. ومما ينبغي أن يعلم أن الأذكار الشرعية والدعوات المأثورة عن نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم ليست أقوالا لا معنى لها أو كلمات لا مضمون لها، بل هي كلمات جليلات وألفاظ عظيمات مشتملات على أجل المعاني وأعظم المقاصد وأنبل الأهداف، كيف لا وهي كلمات الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قالها عليه الصلاة والسلام في مناجاته لربه جل في علاه. وهذه المداومة على هذه الكلمات العظيمات من نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد تدلنا دلالة واضحة على أهمية استذكار المسلم لأصول الإيمان وعقائد الدين واستحضاره لها عملا على تجديد الإيمان وتقويته وترسيخه، بحيث لا يزداد مع كر الليالي ومر الأيام إلا قوة وثباتا. وتأتي هذه الأذكار الشرعية المباركة محققة ذلك أتم تحقيق بحيث تكون عقيدة العبد المؤمن راسخة متجددة بتجدد الأوقات. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وفي رواية فتلوا القرآن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذه عند الطبراني، خرج الطبراني في الكبير. أي ثم تبين لي أن الذي عند الطبراني في الكبير هذا تصحيف، يظهر حتى أنه من الطباعين، وإلا الحديث واحد باللفظ السابق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أما هذا اللفظ فتبين لي أنه تصحيف، والأقرب أنه من الطابع، ولا الحديث بالإسناد هو هذا لفظه السابق. نعم. وروي لهذا في لعل في طبعاتها القادمة تحذف هذه إن شاء الله. نعم. وروي في المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله، أي أن المداومة عليها تجدد الإيمان في القلب وتملأه نورا وتزيده يقينا وإخلاصا. وهذا مقام يحتاج من العبد إلى عمل دؤوب ومجاهدة للنفس مستمرة واستذكار دائم. فليست العقيدة متنا تقرأه في مرحلة من مراحل الدراسة ثم تنتهي، أو تقرأه على شيخ في مسجد من المساجد ثم تتوقف، وإنما هي أمر ثابت معك في حياتك مستمر معك في كل أوقاتك. وهذه الكلمات العظيمات في هذا الاستفتاح المبارك الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح به صلاته من الليل تحقق هذه المعاني تحقيقا عظيما، وتقوي هذه العقيدة وتثبتها في القلب تثبيتا عجيبا. فجدير بالمسلم أن يحفظ هذه الكلمات عن ظهر قلب، وأن يحرص على أن يكون له حظ من صلاة الليل يستفتحها بهذه الكلمات العظيمات المباركات المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا يدع لياليه هكذا تمضي وقد حرم نفسه من هذا الخير الجزيل والفضل العظيم والعطاء المبارك. قال الآجري رحمه الله فإنه باب شريف حسن لمن وفقه الله عز وجل، يسير على من يسره الله له، ينبغي لمن كان له حظ من قيام الليل أن يحفظ هذا، وإنما أحثه على حفظه ليستعمله، وكذا ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ممن لا حظ له في قيام الليل فيدعو به رجاء أن يوفقه مولاه الكريم لقيام الليل إن شاء الله تعالى. ومما ينبه عليه العلماء في هذا المقام أهمية استحضار معاني الأذكار الشرعية ودلالتها حتى تكون قوية الأثر محققة النفع والفائدة. أما إذا كان يقولها المرء ألفاظا لا يعي معناها ولا يدري مدلولها فإنها كما قال العلماء رحمه الله تعالى تكون ضعيفة الأثر إن لم تكن عديمة النفع، لا سيما إذا كانت فعال المرء وأقواله مناقضة لمدلول هذه الكلمات. بينما إذا وفق العبد للعناية بالذكر والديمومة عليه مع فهم مدلوله وتحقيق غايته ومقصوده أثمر أنواع الثمار اليانعة وآتى أطايب الجنى اللذيذ، فهو كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أسه وكما يقوم السقف على حائطه. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أوان الشروع في بيان مضامين جمل هذا الاستفتاح العظيم المأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه بشيء من الاختصار والإيجاز، وإلا فإن كل جملة من جمله تحتاج إلى بسط خاص، سائلا الله عجل في علاه أن يبارك لنا أجمعين في هذا اليسير وأن يهيئ لنا فيه من الخير والبركة والفائدة والنفع فوق ما نؤمل، وأن يجعله بابا مباركا علينا أجمعين لتجديد الإيمان وتقويته وتثبيت الاعتقاد وترسيخه بإذنه تبارك وتعالى ومده وعونه، وهو وحده الموفق لا شريك له. نعم، ثم بعد ذلك شرحت هذه الجمل جملة جملة، ثم في تمام هذه الرسالة بعد شرح الجمل نستمع أيضا إلى عبارة آخر الجملة ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعدها بعد شرح هذه الجملة فكم هو جميل، لعلها كم هو جميل. ألا ما أهنأ وألذ وأطيب ليل يقوم المرء المسلم في جوفه ليصلي لربه ومولاه ما كتب الله له من صلاة. مستفتحا بهذا الاستفتاح العظيم مستشعرا معانيه العظيمة ودلالاته الجليلة، مجددا إيمانه وتوحيده، مقويا صلته بربه ومولاه، راجيا نيل ما يترتب عليه من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة والآثار المباركة والعوائد الحميدة، وبالله وحده التوفيق لا شريك له، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه وموافقا لمحبته ونافعا لعباده، وأن يوفقني وسائر إخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والنية، وأن يهدينا أجمعين صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،